وقال لليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون